بعد الوضوء وتمام الطهارة ثم بعد وقت أو وقتين لبست قرار في الوضوء الآخر اتقاء للبرد وأنا مسجد فهل يجوز اللف على الشباب الآخر؟ الشباب الآخر لا يظن أنه لبست قرار على طهارة ما دام الوقت أو وقتان لبست أي قرار الآخر فيه نبيت الجسد وهل أحد لك أن تجعل طهارة والجواب لا يجعل القرار لأن الفعل لبست على الآخر أما لو لبست على طهارة يعني توضا ومسح الغسل الاول ثم لبس الغسل الثاني على الطعام زياده الى الغسل عليه لانه لبس على الطعام اما اذا كان لبسه بعد ما احدث فانه لبسه على الطعام فلا يجوز هذا يسال يقول انه لبس الغسل على الطعام كامله ووضع على الوقت الغسل يلبس عليه ثم بعد ذلك لبس الغسل الثاني على الغسل الاول الذي يدفع لان الغسل الاول ما يجب ان يدفع فيه بالضبط ولبس الخط الثاني وهو على حدث قد احدث انه على روض لان لبس الخط الثاني فلا يجزيها لان لبس على الطعام لكن لو انه لبس بعدما توضا ومسح الخط الاول لبس الثاني على الطعام وعزه اي من هذا خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.